المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري التقط صورة تذكارية مع المشاركين في المؤتمر الشعبي للاتحاد العام للنقابات الكورية. كان في رفقته تشير يونغ هي نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري وغيره من كبار المسؤولين في لجنة الحزب المركزية ورئيس اللجنة المركزية للاتحاد العام للنقابات الكورية. هنى المارشال المحترم تهنية حارة المؤتمرين الذين بذلوا دمهم وعرقهم الوطني من الإخلاص في تنفيذ قضية بناء الدولة الاشتراكية القوية وساهموا مساهمة إيجابية في تقوية منظمات الاتحاد مواصلين بالثبات تقاليد الدفاع المستميت عن مركز الحزب والإخلاص له انطلاقا من ثقة تامة بحزبنا بقلب واحد وإرادة واحدة. والتقط صورة تذكارية معهم وعبر عن الرجاء وثقة بأن المؤتمرين سيحفظون المآثر القيادية الخالدة التي حققها الزعيمان العظيمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل في بناء المنظمة السياسية الجماهيرية للطبقة العاملة كنزا خالدا ورصيدا ثمينا ويكونون نواة وروادا في المسيرة العامة الرامية إلى الظفر النهائي لقضية جوتي الثورية حتى يؤدوا مسؤوليتهم وواجبهم المشرف المنوط بهم أمام العصر والثورة.